بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في تعداد المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، قال رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته، ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذي يحبه الله، ويريدون بذلك شفاعتهم عند الله لظنهم أنهم يحبون ذلك، كما قال تعالى في أوائل الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ: وهذه أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية. ومن أجل هذا قدمها الشيخ عليه رحمة الله فبدأ بها. فأعظم مسألة وأكبر قضية خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشركي الجاهلية من أهل الكتاب ومن غيرهم، هي اتخاذ الوسائط في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال: اتخاذ الوسائط في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن المشركين لم يكونوا ينكرون عبادة الله عز وجل من الأصل، بمعنى لم يكونوا يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد، أو أنه غير موجود، أو أنه سبحانه وتعالى ليس أهلا لأن يعبد وتصرف إليه الدعاء والطاعة، لم يكونوا يعتقدون ذلك. هذه العقيدة التي هي اعتقاد أن الله عز وجل غير موجود أو أنه لا يستحق أن يعبد، هذه لم توجد إلا في شذاذ من الناس كفرعون وبعض الملاحدة الذين ذكر الله عز وجل خبرهم في القرآن أو لم يذكرهم، هي قليلة في الناس. لكن المشركين في ذلك الوقت إلى زماننا هذا، المشكل عندهم هو أنهم لا يرون إفراد الله بالعبادة، ولا يرون بأسا بأن يصرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من المعبودات، إما من الأولياء والصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الكواكب أو من الأشجار والأحجار والتمائم وغير ذلك. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف المشركين في هذه القضية التي هي أصل الملة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن يعبد معه غيره، ليست هي أن يعبد الله، بل يعبد الله ويكفر بما سواه، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك بني الإسلام على كلمة التوحيد المتضمنة لهذا المعنى الذي هو إفراد الله بالعبادة، يعني أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره. ولذلك هي متضمنة للنفي والإثبات، يعني نفي العبادة عما سوى الله، وعبادة الله عز وجل وحده دون من سواه، فهي لا إله إلا الله، يعني لا يستحق لا إله حق يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو وحده الذي خلق، وهو وحده الذي رزق، وهو وحده المتصف بصفات الكمال والجلال التي تليق بالإله المعبود سبحانه وتعالى. أما من سوى الله سبحانه وتعالى فلهم مراتب على قدر ما يليق بهم، بعضهم يوقر ويعزر كالأنبياء، وبعضهم يحب ويحترم، وبعضهم قد يصل إلى أن يعادى من المعبودات من دون الله عز وجل، ليست على طبقة واحدة ولا على درجة واحدة. أما الله سبحانه وتعالى فهو وحده المعبود دون من سواه. مشركو الجاهلية الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يعبدون معه غيره، والشبهة التي قادتهم إلى عبادة غير الله عز وجل مع الله هي أنهم يتخذون تلك الوسائط شفعاء يقربونهم إلى الله عز وجل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والزلفى هي القربة، بمعنى أنهم أقرب منا إلى الله عز وجل، فندعوهم ونتوسل إليهم ونستشفع بهم حتى يشفعوا لنا عند الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من المرسلين ليدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن عبادة الوسائل ولو كان المقصود أن تقربهم إلى الله شرك بالله عز وجل، من فعلها فإنه مشرك حرم الله عز وجل عليه الجنة. والدليل على ذلك الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي صدر سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. والآية هذه فيها إشارة إلى أن المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله عز وجل هو توحيد الله بالعبادة، ولذلك رتبه عليه بالفاء، الفاء المقتضية للسببية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مقتضى إنزال هذا الكتاب بالحق، والحق هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالباطل في قوله وما خلقنا السماوات والأرض باطلا هو ضد الحق الذي قال الله فيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فالحق هو عبادة الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والباطل هو السدى والهمل، كونه لا يعبد الله عز وجل أو يعبد معه غيره. فالكافر يظن أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لغير شيء، يأكل ويتمتع ثم يموت ويصير ترابا ولا شيء بعد ذلك. قال الله: ذلك ظن الذين كفروا، وهو سوء ظن بالله عز وجل وبحكمته. أما الله تعالى فقد أخبر في كتابه أنه خلق السماوات والأرض بالحق، كما أخبر في هذه الآية أنه أنزل الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ هو عبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه. ونظير هذه الآية في كون القرآن إنما أنزل لتوحيد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع هو صدر سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وأن هذه تفسيرية، يعني هذا الكتاب أنزل إليك وفصلت آياته من لدن الله سبحانه وتعالى، وتفسير ذلك لماذا ألا تعبدوا إلا الله. فالمقصود الأكبر من إنزال الكتاب على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يعبد الله وحده دون ما سواه. ولذلك نبه علماؤنا إلى أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره كله يدور على توحيد الله عز وجل، لأنك إذا تصفحت آياته ستجدها إما أمرا مباشرا بالتوحيد ونهيا عن الشرك. ومن ذلك أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أواخر سور القرآن التي منها سورة الكافرون التي هي سورة إخلاص العبادة لله عز وجل. فإما أمر مباشر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وإن لم يكن أمرا مباشرا بالتوحيد ونهيا عن الشرك فهو أمر بلوازم التوحيد التي هي الشرائع العملية كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، هذه كلها من لوازم توحيد الله عز وجل ومقتضياته، أو نهي عن لوازم الشرك وأسبابه وطرقه كالشرك الأصغر وسائر شعب الكفر التي هي المعاصي. فكما أن الطاعة شعب للإيمان فإن المعاصي شعب للكفر كذلك. وإن لم يكن أمرا مباشرا بالتوحيد ونهيا عن الشرك وأمرا بلوازمهما ونهيا عن لوازم أو أمرا بلوازم التوحيد ونهيا عن لوازم الشرك، يكون خبرا عما فعل الله عز وجل بأوليائه الموحدين في الدنيا وما أعزهم ورفعهم وأدالهم على أعدائهم، وخبرا عن المشركين وما فعل بهم بالدنيا وما نكل بهم وعاقبهم وعذبهم بسبب شركهم بالله عز وجل، أو يكون كذلك خبرا عما أعد لأوليائه الموحدين في الآخرة من النعيم وعما أعده لأعدائه المشركين به في الجحيم من العذاب والنكال، نسأل الله أن يقينا ذلك. فالقرآن مداره كله على هذا التوحيد، بهذا الاعتبار: أمر بالتوحيد ولوازمه ومقتضياته، ونهي عن الشرك ولوازمه، وخبرا عن الموحدين والقائمين بتوحيد الله عز وجل والدعوة إليه في الدنيا وفي الآخرة وخبر عن ضدهم وأعدائهم في الدنيا والآخرة، وكذلك خبر عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، وهو من أنواع التوحيد. إذن كتاب الله عز وجل كله مبني على هذه المسألة التي هي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. يقول الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم أكدها مرة أخرى فقال: ألا لله الدين الخالص. وقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه مخلصا حال من الضمير المستتر في قوله فاعبد، والتقدير فاعبد الله حال كونك مخلصا له الدين. فهو ليس أمرا بالعبادة فقط، بل هو أمر بالعبادة وبإخلاص العبادة لله عز وجل، فهي عبادة الله والبراءة من كل ما سواه سبحانه وتعالى. ثم أكده فقال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. فأخبر الله أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل ومجالدتهم دونه، إنما شبهتهم هي هذه، يزعمون أن الأولياء والأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله عز وجل تقربهم إلى الله. قد أخبر الله عز وجل أن الأمر بضد ذلك، من كان يريد الشفاعة فليوحد الله عز وجل، أما عبادة غير الله عز وجل فهي أكبر مانع يمنع من الشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يأذن الله عز وجل في الشفاعة إلا لمن رضي عنه، ولا يرضى إلا عن موحد. فصارت اتخاذهم الوسائط من دون الله عز وجل مقصودهم به الشفاعة، وهو نفسه الذي يمنعهم من الشفاعة. فمن كان يريد الشفاعة فليعبد الله عز وجل وليخلص له الدين. وقد حكى الله عنهم هذه الشبهة في موضع آخر ذكره الشيخ، وهو قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأنكر الله عليهم ذلك وقال: قل أتعلمون الله ما لا يعلم في السماوات والأرض. الله عز وجل يخبر أنه ما جعل بينه وبين خلقه وسائل، وأنه أمرهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى ويوحدوه ويدعوه هو دون من سواه، وأن الله عز وجل يسمع الداعي ولا يحتاج إلى أن يعبد معه غيره. وهذه الشبهة هي التي بقيت في الناس إلى هذا الوقت، الذين يعبدون غير الله عز وجل إلى زماننا هذا. إذا حاورته يقول: إن الولي أقرب إلى الله مني، وإني أسأله أن يشفع لي عند الله، وإني أطلب منه أن يقربني إلى الله. والله عز وجل قد بين هذه الشبهة وأبطلها في كتابه. فالدعاء لا يصلح أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولم يرضى الله عز وجل فيه واسطة في اللفظ فضلا عن المعنى. قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى في كتابه في كل موضع ذكر كلمة يسألونك يردفها بقل، وإذا ذكر سؤال الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الجواب: قل كذا وكذا. يسألونك عن الأهلة: قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون: قل العفو. يسألونك عن الكلالة: قل. إلا موضعا واحدا لم تأتي فيه هذه الكلمة التي هي قل، بل جاء الجواب مباشرا، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل: فقل إني قريب. قالوا: إن اللطيفة في هذا أن الله عز وجل لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة في الدعاء حتى في اللفظ فقط، يعني لم يفصل بين السائل والمسؤول وهو الله سبحانه وتعالى حتى في اللفظ، وإلا هي موجودة تقديرا لكنها في الحقيقة غير موجودة، لأن من الذي يبلغنا أمر الله عز وجل بالتوحيد هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن مبالغة في تحقيق توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة حتى في اللفظ جاء الجواب مباشرا من غير الفصل بقل، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء من بعده هم وسائط في تبليغ شرع الله عز وجل، ولا يصلح أن يكون أحد منهم وسيطا في دعاء الله سبحانه وتعالى، بل يسأل الله ويعبد ويوحد دون من سواه. ويؤكد على أن المسألة هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله كما قلت ليست هي عبادة الله، لأن المشركين كانوا يقرون به، ولكن هو إفراد الله بالعبادة، ولذلك جاء هذا المعنى في كثير من المواضع في القرآن مقدما على عبادة الله، البراءة من الشرك ثم بعد ذلك عبادة الله عز وجل. ولذلك قص الله عز وجل علينا قصة إبراهيم الخليل كيف رفع الله عز وجل ذكره في الدنيا وأعلى مقامه في الآخرة بسبب قيامه بهذا المعنى أعظم قيام، وهو البراءة من الشرك وأهله. وقال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهي البراءة مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى كلهم بجميع أصنافهم، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون ومن دونهم من الأصنام والأوثان والأحجار، لا يصلح أن يعبد إلا الله. ولما عبد النصارى عيسى وأمه من دون الله عز وجل أخبر الله عز وجل في القرآن أنه يقول لعيسى يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني هو ليس حقا لي أن أعبد، بل الذي من حقه أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان المشرك إذا لم يعبد الله وإذا عبد غير الله عز وجل يكون قد وقع في الظلم العظيم الذي هو أنه أعطى الحق لغير مستحقه فوضعه في غير موضعه. لهذا حكى الله عز وجل عن الرجل الحكيم لقمان رحمه الله أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان ظلما عظيما؟ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، إذا أخذ الإنسان شيئا سواء كان حسا أو معنى فوضعه في غير موضعه وأعطاه لغير مستحقه فهذا هو الظلم. أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. قال الله إن الشرك لظلم عظيم، لماذا؟ لأنه يأتي إلى أعظم الحقوق وهو حق العبادة لله عز وجل فيصرفه إلى أبعد الناس عنه، وهو من ليس له فيه قليل ولا كثير، وهو خلق الله عز وجل ومخلوقاته التي هي مخلوقات مثله وضعيفة مثله مفتقرة إلى الله عز وجل مثله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يأتي هذا المشرك إلى هذا الحق العظيم الذي هو أعظم الحقوق الذي هو الحق المطلق الذي من أجله خلقت الأرض والسماء ومن أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ومن أجله خلق الجنة والنار، من أجل ذلك سلت سيوف الجهاد، ومن أجل ذلك فرق بين الوالد وولده وبين الوالد ووالدته. ثم يأتي هذا المشرك فيأخذ هذا الحق فيعطيه إلى مخلوق مثله ضعيف ليس له من الأمر شيء. قال الله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا أظلم الظلم على الإطلاق. ولهذا من فقه وعلم عيسى عليه السلام أنه أجاب بهذا الجواب قبل أن يقول إني لم أفعل ولم أدعو الناس إلى عبادتي، بيّن أنه لا يصلح أن يطلب هذا الطلب. لماذا؟ لأنه ليس حقا له سبحانك، فنزه الله عز وجل عن أن يقول مثل هذا القول العظيم، وقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله فهو أمر الناس بما أمر الله عز وجل به وأرسلهم، وهي الذي أمر الله عز وجل به رسله جميعا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فخلاصة الرسالة وأس الملة بل خلاصة الرسالة كلها هي هذا المعنى الذي هو أنه لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون من سواه. لهذا قال الشيخ رحمه الله: وهذه أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، فأتى فيها بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه يعني ما يستحسنونه من الشرك بالله عز وجل وعبادة غيره معه والتقرب إليه من دون الله عز وجل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال: وهذه المسألة هي الدين كله، ولأجله يفرق بين المسلم والكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله الذي يبين عظمة هذه المسألة مما يعظمها في قلوب في قلب المسلم، وينبغي له ويؤكد في قلبه أن أعظم شيء ينبغي له أن يعتني به من هذا الباب هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا يظنن ظان أنه شيء يسير أو أن الإنسان قد يحصله في وقت يسير، بل هو أمر عظيم وفي دقائقه وخفاياه من لو فتش الإنسان في نفسه لوجد فيه بعضا من صرف ما لا يستحق أن يصرف لغير الله عز وجل من أنواع العبادات الخفية. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو به إذا أصبح أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فهو من الأدعية الحسنة التي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، أنه قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، وقد يقع في صرف شيء لا يصلح أن يصرف لغير لا يصلح أن يصرف إلا لله، فيصرفه لغير الله عز وجل وهو لا يشعر. وهذا الله عز وجل حكى عن إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن الله أخبر عنه أنه من حين كان شابا وهو يجاهد في سبيل توحيد الله عز وجل، وهو الذي كسر الأصنام والأوثان وألقي في النار من أجلها وهو شاب يافع. سمعنا فتى يذكرهم، دل على أنه كان صغيرا آنذاك، إلى أن مات، حتى مات على ملة التوحيد رحمه الله ورضي عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يجادل عن توحيد الله عز وجل ويدافع عنه، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يسأل الله عز وجل أن يصرفه وأن يجنبه وأولاده عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. وهذا يدل على أنه كان يخافه. لهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله، قال: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ يعني إذا كان هذا إبراهيم إمام الموحدين وقائد المجاهدين في سبيل توحيد الله عز وجل الذي كسر الأصنام وألقي من أجلها في النار، يخاف الناس، يخاف الشرك على نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يجنبه وأولاده عبادة الأصنام، فمن ذا الذي يأمن بعد هذا على نفسه هذه المسألة؟ فهو يدل على أن هذه مسألة عظيمة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما التفقد لها، يحرص على أن يتعلم دقائق التوحيد وأفراده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكمل الناس نصيبا من هذا الباب هم أوفر الناس نصيبا من ثواب الله عز وجل، يعني أكمل الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل هم أسعد الناس يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني إذا كان الناس يقفون فيحاسبون على أعمالهم ويقررون عليها ويمرون بالأهوال التي يمر عليها أهل الموقف، فإن من أمة الإسلام من لا يصيبه ذلك. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن هؤلاء هم أشد الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل، فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن تمام تحقيقهم لتوحيد الله عز وجل وأن قلوبهم كلها متوجهة إلى الله متعلقة به لا ينصرفون إلى غير الله عز وجل قيد أنملة، هؤلاء هم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. وفي كتاب الله عز وجل إشارة إليه في القرآن، إشارة إلى هذا المعنى، لما حكى الله عز وجل المناظرة بين إبراهيم وقومه، فقال إبراهيم لقومه: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يعني أي الفريقين أحق بالأمن، الذين يعبدون الله أو الذين يعبدون غيره، الذين يوحدون الله أو الذين يعبدون الأصنام؟ فحكم الله عز وجل بينه وبين قومه فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الذين آمنوا بمعنى آمنوا بالله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم قلنا هو في هذا الموضع الشرك، لأنه هو أظلم الظلم، وهو الذي فيه صرف العبادة إلى غير مستحقها من المخلوقين. قال الله عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمن التام في الدنيا والآخرة والهداية التامة في الدنيا والآخرة. ومن تمام الأمن أن لا يراعوا بمناقشة الحساب، بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله. بدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة الجليلة العظيمة، ثم ثنى بمسألة ثانية، وهي مسألة التفرق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في التفرق في الدين، وثلث بمسألة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج على ما أمروا به. والجامع بين هذه الثلاث أشياء التي استفتح بها الشيخ رحمه الله الكتاب، وهذا من حسن تدبيره وتصرفه في كتبه الذي عهد عنه رحمه الله في غير هذا الكتاب من كتبه، وهو حسن التصرف والترتيب، وله فيه رحمه الله دقائق عليه رحمة الله. من ذلك أنه بنى هذا الكتاب أنه استفتح هذا الكتاب بهذه المسائل الثلاث، وهي توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ثم ما سيأتي بعد ذلك وهو التفرق ولزوم السمع والطاعة. والجامع بين هذه الثلاث أشياء هي أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ولا يغل عليهن يعني ثلاث يفعلها المسلم الصادق طوعا وقلبه بها طيب وقلبه بها مطمئن ونفسه بها طيبة، ولا يغل عليها ولا يمتلئ منها قلبه ولا يمتلئ منها قلبه غلا ولا تضيق بها نفسه، بل يفعلها وهو مطمئن طائع نفسه طيبة. وهذه الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص الدين لله ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة. فهذه الثلاث أشياء، والكلام الآن على الواحدة على الأولى والثانية والثالثة يأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله. فالثلاث أشياء هذه وهي توحيد الله عز وجل ولزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. والمقصود بقلب امرئ مسلم يعني المسلم إسلاما تاما حقيقيا، وإلا فإن المسلم قد أو بعض المسلمين قد يغل قلبه على بعض هذه الأمور، فيكون ذلك دليلا على ضعف إسلامه وعلى قدح في إسلامه. فالمسلم حقا لا يشمئز ولا يضيق ولا يغل قلبه على هذه الثلاث التي أولها وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأنس المسلم بذكر التوحيد، وإذا كان المسلم يجد من نفسه أنسا ويجد من نفسه اطمئنانا وراحة عند ذكر توحيد الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فهو دليل على صحة إسلامه ودليل على أن قلبه على ما يريد الله سبحانه وتعالى من ذلك. وهذه الثلاث أعظم ما يدخل في قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم يعني سليم، وأطلقها فلم يقيد سليم من ماذا، يشمل أمورا كثيرة، سليما من الشرك وسليما من أوضاع البدع وسليما من الغل والحقد وما إلى ذلك. أول ما يدخل في هذه الآية هي هذه الثلاث التي يسلم لها قلب المسلم ولا يغل لها، فهي إفراد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ولزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق في الدين، والثالثة هي السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. وهذه المسألة الأولى التي هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، المقصود التنبيه إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فيها وأنها أعظم مسألة خالفهم فيها، وإلا فتفصيلها هو كتاب الله عز وجل كله كما سبق، والكلام عليها لا يكاد ينتهي. وأعظم بل أعظم ما, ما, ما كتب فيه هو كتاب التوحيد للشيخ نفسه رحمه الله، يعني في تحقيق مسائل هذا الباب الذي هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، بل تحقيق وتوحيد الله عز وجل، هو كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله الذي استفتحه بالأبواب المبينة لفضل التوحيد ومنزلته ومكانته عند الله عز وجل وفضل الموحدين، وأنه أعظم ما أمر الله عز وجل به، وأن ضده هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. ثم سرد كثيرا من المسائل أو أفراد ما يدخل في الشرك بالله عز وجل، من التعلق بغير الله عز وجل بالتمائم والسحر وكثير من المسائل، ودعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر لغير الله عز وجل، وسرد كثيرا من الأبواب فيما يوحد به الله عز وجل من التوكل على الله عز وجل والرغبة إليه ومن إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء، ومن ثم جعل أبواب أخرى لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد الشرك الأصغر التي وإن لم تكن شركا أكبر يحرم على صاحبه النار، إلا أنها من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر، وتمم ذلك بأبواب متعلقة بسد الذرائع التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل. فهذه المسألة التي ذكرها هنا فصلها رحمه الله في كتابه ذاك، الكلام عليها من جميع أوجهها لا يمكن أن يذكرها هنا، لكن من أراد أن يحيط بجماع هذه المسألة وما جاء فيها في نصوص الكتاب والسنة فعليه بذلك الكتاب العظيم الذي فصل فيه الشيخ رحمه الله هذه المسألة تفصيلا لا يوجد في غيره من كتب الإسلام. في جزاك الله خيرا، في هذا الحديث قلت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة وهي المسألة الأولى، وبقيت المسألتان الثانية والثالثة وهي مسألة التفرق ومسألة السمع والطاعة، وكان المفروض أن نتمها اليوم، لكن بعض إخوانكم أصر علينا في دعوة في وليمة، فلذلك يكون المجلس خفيف إن شاء الله اليوم، نكتفي بهذا الذي يسر، وتبقى الكلام على التفرق والاجتماع والكلام على طاعة ولاة الأمور، وهي تمام الثلاث التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قلب المسلم لا يغل عليها. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك في مجالس قادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Спасибо.